قاعدة الشريعة أن كل أمر يفضي إلى المحرم ويؤدي إلى المحرم فهو محرم، كل أمر يفضي إلى المحرم فهو محرم، فالوسيلة التي تؤدي إلى غاية محرمة ونهاية محرمة فهي محرمة، الوسائل لها أحكام المقاصد. ولما كان الشرك بالله عز وجل أعظم المحرمات وأشنعها وأخطرها، كانت الوسائل المفضية إليه والمؤدية إلى الوقوع فيه محرمة كذلك، محرمة كذلك. فالشرك محرم، وكل أمر يفضي إلى الشرك فهو محرم. ولهذا نجد في نصوص كثيرة ينهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن أعمال وأمور هي في ذاتها ليست شركا، لكنه عليه الصلاة والسلام حرمها ومنع منها ونهى عنها لأنها تفضي إلى الشرك وتجر إليه وتؤدي بفاعلها إلى الوقوع فيه، ولهذا جاء نهيه صلى الله عليه وسلم عنها. من ذلكم نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، عن الصلاة إلى القبور أي الصلاة لله عز وجل خالصا، إلى القبور أي بين المصلي وبين القبلة قبر أمامه قبر في صلاته، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لا تصلوا إلى القبور. لماذا؟ لأن هذا من ذرائع الشرك، من ذرائع الشرك، من ذرائع الوقوع في عبادة الله تبارك وتعالى. في المرة الأولى يصلي إلى القبر مخلصا لله تبارك وتعالى، ثم يتدرج به الأمر ويبلغ به الحال إلى أن تكون عبادته وصلاته ومناجاته لصاحب القبر وهو الشرك بالله عز وجل. جاء عنه عليه الصلاة والسلام تحريم تشييد القبور ووضع الأبنية عليها والمساجد ووضع السرج والقناديل والإضاءات، جاء عنه النهي عن ذلك سدا لطريق من طرق الشرك وسبيل من سبل الوقوع فيه. جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن المبالغة في الإطراء والنهي عن الغلو ونحو ذلك لما يفضي إليه من الشرك بالله تبارك وتعالى. جاء عنه عليه الصلاة والسلام لعن اتخاذ القبور، قبور الأنبياء أو قبور غيرهم مساجد، وذلك لما يفضي هذا الاتخاذ من الشرك بالله عز وجل. وجاء عنه في ذلك شيء كثير، وكل ذلك من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.